اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ان كثيرا من المسلمين لا يذكرون الله. اذكروا الله. بيت من هذا؟ فلا يصح ان يمجد ولا يعظم فيه غيره ابدا، ومن فعل فقد عصى وفجر واساء. ان الله يغار، حديث النبي الصحيح، ان الله يغار وغيرة الله ان يأتي العبد ما حرم الله عليه. وان الله كما سمى نفسه متكبر وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ثم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ليس احد احب اليه المدحة من الله. ما هي المدحة؟ الذكر شيء والمدحة شيء. شو المدحة؟ مديحة. مديح لما يوقف الملك بده يذكروه ولا يمدحوه؟ لما المديح شيء اخر. اذا كان الذكر بالتمجيد والتعظيم والاكبار فذلك هو المدحة والمديح. ثم اعلموا ان الامر لو ترك لنا لما ظن احد ان الله يحب المديح، لان العبد بقلة علمه بيرسم اله كما يريده. فالعبد لو تركته بيقول لك لا يمكن ان الله يحب المديح على اعتبار كماله تبارك اسمه، ولكن لا يظهر اننا لا نعرف الله الا كما عرفنا هو بنفسه. 99 اسما شيك 99 اسما. ثم قال فيما صح عن نبينا: ليس احد احب اليه المدحة من الله. يعني مش بس ويحب المدحة، ليس احد احب اليه المدحة من الله ولذلك وعد الجنة. ثم قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ونبين في الحديث انه كما تذكره يذكرك. يعني اذا ذكرت امام واحد ذكرك امام واحد خير منه، واذا ذكرته امام ملأ ذكرك امام ملأ خير منهم، واذا ذكرت في نفسك مسرا ذكر في نفسه، واذا ذكرته وانت معظما مكبرا كذلك اكبرك عنده. يعني اللي بيذكر فقط على لسانه ليس كمن شغل قلبه باسم ربه العظيم. ولا لا يا اخوانا نقول هذا لان عامة المسلمين، ما بدي اقول غير المسلمين، عامة المسلمين يفطن لربه كل حين. يعني احنا حقيقة اليوم والليلة التي نحن فيها هو طعامنا وشرابنا وكدنا وهمنا وارزاقنا، في حينها وخلالها يمر ربنا على اسماعنا وابصارنا وافئدتنا. هذول المسلمين، انا ما بكلمك عن المجوس ولا عن اليهود. المسلم قلما يذكر الله، هذه فطرة الخلق. لما قال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: فاذا فرغت فانصب. فهو يعلم انه خلقنا. يا اخي ثلث عمرك نوم صحيح، والباقي ذكر، الباقي ذكر. رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام قال: فاني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء. فالله يعلم، ولكن علينا ان نذكر. فنجعل ميزانا احملوه ثم قيسوا وزنوا عليه ما يجب ان يوزن. اسمعوا: اذا خرج احدكم يوما او ليلة او ليلتين عن اهله ايشتاق لهم اذا كان ما بينه وبينهم بخير وود؟ اشتاقي لهم بالليلتين بصير يفكر يرجع لاولاده ولعياله صحيح؟ فما بالك الثلاثة والاربعة؟ عظموا الله. فهل منا من يشتاق الى الله؟ خلينا نعرف بعض. لا نصدق ولا الا فيه. اتركني خليني اهاجر. فاذا اشتقت قلنا لهم الجمعة اللي فاتت، اذا اشتقت بشتاق لمين؟ لا عيالي والان على الدكان وعلى المرزق. اما متى يشتاق العبد الى الله؟ عظموه. فلما قال عليه الصلاة والسلام قال اسألك، لاحظ الشوق الى لقائك، ما قالوش اسألك لقائك لانه سيلقاه بالضرورة ولا لا، ولكن سأله ان يشتاق الى لقائه. فشيء يسأله النبي محمد، فالظاهر انه هذا لا يوفر له الا بتوفيق الله. قال له اسألك لذة النظر الى وجهه، طبعا هذه يجب ان يأذن بها الله، واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، هذا الحديث، واسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فهو يستعين بالله على هذه، ثم يسأله الشوق الى لقائه، لانه يظهر ان الشوق هبة ومنحة، لانه من اعلى العلم يا اخوان. في ناس كثير يعلم بالله ودارس وبيعرف الاربعين مذهب وبيعرف وبيعرف، ولكن لا يذكر ربه الا لماما، ليس ذلك هو العبد المرجو. واضح اخواننا؟ فاذا اردتم ان تقيسوا ايمانكم فاذكروا هذه، اتشتاق لله؟ لعلمك هو اقرب الينا واحب الينا من ابائنا وامهاتنا وابنائنا، صحيح؟ قال تبارك اسمه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله ايش قال؟ لا يهدي مين؟ قوم الفاسقين. في اليوم اللي يصل اننا نحب ابائنا وابنائنا واخواننا وعشيراتنا وتجاراتنا ومساكننا احب من الله، تعرف يعني احب من الله؟ يعني نحب الله، ولكن المال والبنون احب. اذا فعلت هذا هذا فسق، فما بالك بمن اصلا لا يذكر الله، هو مسلم ويأتي ويصلي ولكنها عادة وميراث، قلما من ينخلع قلبه فيسبقه الى ربه. موسى بن عمران تعرفونه قال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ فالرجل يجد انسته وين؟ لقومه واهله، لاحظ ترك اهله وقومه وين راح؟ فواضح انه كان عاجلا. فقال العظيم ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ هو يسأل وهو يعلم، هو يعلم، فهو هو كأنه يريد ان يقول اسمعوا، كأنه بده يقول اسمعوا سأسأل موسى سؤالا اسمعوا اجابة موسى، هو بده يقول ليه يسأله؟ ما هو يعلم. فقال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئي على اثري، اي ما هم جايين، واضح انه هو مش وين اهتمامه؟ هم إلهي على أثري، أو في القراءة الأخرى على إثري، يعني جيد جيد، إنما تركهم ليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. واضح إخواننا؟ ألا ليه أسمعنا الله هذه الكلمات؟ مثلهم يريد أن نكون. ثم قال في آخر السورة ولسوف يعطيك ربك فترضى، في سورة أخرى وفي مثلها، ولكن يا عباد الله زنوا قلوبكم وأنفسكم بميزان يحبه الله ورسوله. الامر ليس صلاة وحسب، ولا صياما وحسب، ولا حرمات وحلالا وحسب، بل الامر من يحب الله ورسوله. عظموا الله، هذه من ارجى ما ستسمعون. جاء رجل من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة وعلى اصحابه الرضوان، فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ اسمعوا، النبي يعلم متى الساعة؟ لا. من شك انه يعلم فقد افسد دينه، لان القرآن كله على انه لا يعلم، في ناس بيقولوا يعلم، القرآن كله ان النبي لا يعلم عليه الصلاة والسلام، كما في الايات قال يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنه انت شغلتك، قل انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. في طه قال ان الساعة آتية اكاد اخفيها انا بدي اقف عند هذه الايه بدي ارجع للحديث ذكروني لانه بيفسروها اللي وارد انه بيكونوا للاسف يعني وارده في بعض كتب التفسير عند الناس اكاد اخفيها عن نفسي هيك بيقول وهذه يعني عيب وجهاله انما الله خلقنا لامر عظيم نعبده بالغيب اول ايات البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لمين الذين يؤمنون بال فاول عقود الله معنا ان اسمعوا انكم لن ترون الله حتى تموت فمن عبده على غيب فقد اصلح واحسن وله اجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لاحظ واجر كبير ليش بيقول هيك الكبير لانه كبيرة ان تعبد ربا لا تراه فكرك يا اخواننا ليه عبدوا الاصنام ليه عبدت سجدوا للشمس ليه يريدون ربا يرونه شو قالت اليهود من بني اسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موسى بن عمران موسى ليس بدعة من الناس والرسل قال ارني انظر اليك فبالتالي العبد اذا عبد ربا بغيب كبير اشهد بالله انها كبيرة ولا اخوانا تسجد لرب لا ترى فهو بيقول لك هو بيقول لك انت عندي كبير سجدت وانت لا تراني عظم الله النبي عليه الصلاة والسلام قال اي الخلق اعجب عندكم ايمانا قالوا الملائكة هذا الصحابة اللي بيقول قال لا قالوا فالنبيون قال لا وما لهم الا يؤمنوا والوحي ينزل عليهم ولما قالوا للملائكة قال وما لهم الا يؤمنوا وهم عند ربهم قالوا له فنحن قال وما لكم الا تؤمنوا وانا بين اظهركم قالوا له فمن اسمع قال قوم يأتون من بعد يجدون كتابا بين دفتين فيؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعجب ايمانا انت يا شيخ انت ولا مين يا شيخ انت وجدت كتاب يعني عمر مس محمدا مفاسا مسكها محمدا هكذا فتبين منه ثم رأوه يوحى اليه يعني كان محمد بينهم عليه الصلاة والسلام فيأتيه الملك مرة رأوه رأوا الملك ومرة رأوا محمدا يستقبل الملك مش ايه مش جاءهم جبريل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر يعني ليس من اهل الدنيا فجلس حتى جعل ركبتيه الى ركبة النبي ثم قال ذلك جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم انا وياك يا شيخ الان نفتح الفضائيات والشيخ ابو فلان ابو فلان ابو فلان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم رأوا جبريل يعلم محمدا رأي العين هل هم ايمانهم كايماننا قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود قال ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن اجر 50 شهيدا قالوا له منا منهم قال منكم ومش اجل مؤمن اجل شهيد هو قال اعجب ايمانا في صحيح مسلم في كتاب الجنائز قال عليه الصلاة والسلام لاحظ هو كان عند الجنائز قال وددت لو اني القى اخواني قالوا اولسنا اخوانك الحديث اللي يحفظه كثير الناس متى القى احبابي لا اصل له الحديث الصحيح متى القى وددت لو القى اخواني قالوا اولسنا اخوانك قال انتم اصحابي اخواني لم يأتوا من بعد ايهما اعز واحب الاخ ام الصاحب الاخ شيك اخواننا ولكن لن يعني نقدم امام الله من مد اصحاب محمد شيئا يعني هم اللي قدموا لن نقدمهم ولكن ايماننا اعجب عند الله حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام عظم الله قال طوبى لمن رآني وآمن بي اسمعوا يعني مين هذول الصحابة قال وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ديش هدول ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني طيب هذه تصيب التابعين هذا الحديث يصيب التابعين لانه من التابعي الذي ادرك اصحاب النبي ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذول التابعين فما بالك بمن بينه وبين النبي لاحظ نحو من 30 جيلا 1400 عام ولم تراه وتؤمن به فبقول لك الله أشهد أنها كبيرة. وسيقول لكم الملائكة إذا دخلتم الجنة سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. فاثبتوا واصبروا على إيمانكم عظم الله. الحديث اللي كنت بدي أقوله وهذا لنا رجاء، قال احنا بدأنا بالذكر وأننا وجب أن نشتاق إليه وأنه أي إيمان للمؤمنين وهم لا يحبونه تبارك اسمه. ألم يقل في البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم لاحظ كحب الله، ما قال يحبونهم من دون الله، شو قال؟ يحبونهم كحب الله فهم يحبون الله، هذولا فجرة. لاحظ هم قال يتخذون أندادا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ فلا يقبل الله أن تساوي بحبه أحدا. النبي محمد لم يقبلها على نفسه من عمر، قال له عمر إني لا أحبك أكثر من مالي ولكن مش أكثر من نفسي. شوف الصراحة، شوف الصراحة، يعني احنا عايشين على النفاق. هلا بيجي الواحد بيقول له يا زلمة عيني لك انت بتمون على رقبتي، كله كذب على فكرة، كله كذب. عمر بيقول للنبي انت احب الي من كل شيء الا طلعت. شو هالصدق، شو هالصراحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بنفعش بنفعش، هذا ليس ايمانا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده ونفسه والناس اجمعين. فقال عمر فانت احب الي من نفسي، فكرك صادق ولا كذب عمر؟ هو ليس لا ينافي. فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال الان يا عمر هلا صح. فزنوا، زنوا على انفسكم، لا يكون الايمان ايمانا حتى تقدم الله ورسوله على كل شيء. فان قدمت شيئا فاندم وارجع واستغفر، انما لا يرى الله منك عنادا وعنة واستكبارا، بل الله احب الينا. من الان يا اخواننا ابدأ اشتغل به، انشغل به، اشتغل بالدنيا، اجعل لك حطبا وحجرا وخشبا ودينارا، هذا اشتغل به ولا تنشغل الا بالله. يعني في واحد قد يكون حجارا او نجارا وقلبه بليلة، مظبوط؟ قاعد بدوق في الحجر وارى تصبع، ليش؟ ليش؟ قلبه مش هون، وين قلبه؟ في ليلة ودنيا. فلا لا بأس ان تشتغل، ولكن اين قلبك؟ وين لازم يكون؟ اشتغل يا اخي، جيب دينارك، جيب شاتك، كل، تزوج، عافس النساء منيح، ولكن لا تنشغل الا بالله. الحديث الصحيح ابن ادم لا تباعد عني، لا تباعد عني فاملأ يديك شغلا ولا اسد فقرك. الحديث اول آية نزلت على محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من شو العلق يا اخواننا؟ شو العلق؟ العلق مكتوب في التفاسير الدم المتخثر، بالله عليك. هيك خلصنا؟ تلاحظ دائما يعني مرات بيجي التفسير بيجي كحلة بعميها. طيب اقول لك مش هذه اول آية؟ فيناسب انه هذه اول آية فيبدأ الله باول تكوين الانسان. فاول تكوين الانسان من نطفة ولا من علاقة؟ من نطفة. طب ليش ليش الله ما ذكر اول خلق اللي هو النطفة وال بعدين على العلق، ليش اخر واحدة؟ عظمه. هو لما قال خلق الانسان من اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من، شو اصل العلق يا اخوان؟ شو اصل العلاقة؟ تعلق، تعلق. اصلا هي العلق هذه النطفة لما يمر عليها الاسابيع بتصير هذا كالعلق الذي تعرفونه، فتعلق في جدار الرحم، فتعلق في جدار الرحم لاحظ، فتمص من غذائها. هلا انت قرب علي، اذا هذا العلق انفك عن الجدار شو بصير؟ هذا هو يصير. فلا يكون علقا الا اذا فككته عما اذا تعلق به ما. فلما قالك تبارك اسمه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، فكأنه يريد ان يقول رأيتك علقا بي لا تستطيع ان تدعني ولا ان تنفك عني. فلما ختم السورة شو قال؟ هذه السورة كيف ختم؟ قال فاسجد واقترب. ليه؟ خلقتك من علق، وين رايح؟ وين رايح انت مخلوق من؟ يا انت متعلق في يا اخي، من اين طعامك؟ اودك وعمودك من اين شئ؟ فكرك من اقامك واوقفك؟ مين شئ؟ من بصرك وانطقك؟ مين؟ فانت كلك شئ. اقول لك يا اخوانا عظموه، مرة كنت ارى فكانوا مصورين تخليق الجنين في بطن امه، فبدأوا في الخلايا الاولى سرعوا الصور، يعني هم مصورين نحو من 4 اشهر وعجلوا الصور سريع جدا، عظم الله. فقالوا ان الخلايا بدأت تنقسم وتتكون ثم تجري في سياقها واحد، فرأينا الخلايا، خلايا راحت يمين وخلايا راحت شمال، اللي راحت يمين كونت القلب واللي راحت شمال بتروح بتكون النخاع والعظم. لاحظت مين خلا تروح على اليمين؟ انت تلاحظ، فمن علق، من علق وانت جوا يا شيخ من علق. الان اول ما نزلنا من الدنيا من بطن امهاتنا ونحن في العلق، نزلنا من بطن امه كانه دار ظهر الانسان، قال اعطيكم العافيه وبدا هو حقيقه. اول ما نزل يا اخوان عوان نزل، تالله الذي بعث محمدا ما نزل الى الدنيا بل نزل الى لقاء الله. والعوام راح شيخ، انت وانت بطن امك كنت ابعد ما يكون عن لقاء الله، اول ما نزلت بدأت تقرب الى الله ولا لا؟ فانت اول ما نزلت يعني جيد مش روحت، انت اول ما نزلت يبقى تعالى يا ابن ادم، مش هيك يا اخواننا؟ فنحن الاصل من علق، عظم الله. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث مرجو، جاءه رجل من اصحابه قال يا رسول الله متى الساعة؟ لاحظ كان النبي بده يعلمنا كيف نبقى نسأل. قال ماذا اعددت لها؟ فقال له النبي، قال ماذا اعددت لها؟ انا بقول لك، بقرأ لك الحديث وبدي اياك تفكر فيه، ما تمر على الحديث، هذا وحي. ليش؟ قال ماذا اعددت لها؟ ليش يا اخوانا؟ هو الرجل سأله عن الكواكب ولا عن الساعة؟ سأله عن الساعة. ما الساعة حقيقة؟ ما هي الساعة؟ الساعة هو الميقات الذي يحل علينا فيه الحساب. صحيح، يعني لما أقام الله الساعة، ليش أقام الساعة؟ في حساب، هو يسميه يوم الدين، يوم الفصل الذي كنتم توعدون، مش هيك يا أخواننا؟ فهو حقيقة يوم بالحساب والفصل، اتفقنا. فالساعة أصلا ليش يا شيخ؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها ليه؟ لتجزى كل نفس بما عمل. فهي أصلا الساعة أصلا للحساب، اتفقنا. فلما سأل عن الساعة فقال النبي المعلم، قال ماذا أعددت لها؟ هذا اللي بهمك، قامت اليوم قامت بكرة، ماذا أعددت لها؟ لاحظ؟ فقال اسمعوا، فلتكون أقل ما تكون كهذا الصاحب. اسمعوا، قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة. ايش يعني بيصليش؟ ولكن ليس مكثرا، يعني اقام على ما فرض الله كما في الاحاديث الصحيحة. قال ما اعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولكنني رجل احب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام انت مع من تحب. مع مين يعني؟ احسنت، بارك الله فيك، انت مع الله ومع رسوله. فلاحظ يا اخوانا، انما كثير من الناس كثير الصيام والصلاة مش هيك؟ ولكنه لا يحب الله ورسوله. هذا في منه شيء. ليه؟ مرائل او مستكبر. هذه معلومة يا اخوانا، حديث الصحيح في صحيح مسلم، اول ما تسعر النار بثلاث، يؤتى برجل بخلوله تعالى انت ماذا عملت؟ قال جاهدت فيك، قاتلت حتى قتلت. قال كذاب، قاتلت حتى يقال قاتل فقد قيل. ثم يؤتى بقارئ، قارئ يعني عالم، وين تسمعوا قارئ يعني عالم؟ ها؟ فقال ماذا؟ قال قرأت وعملت كذاب، قرأت ليقال قد قيل. وبعدين بالمتصدق ليه؟ قالوا وانفخ، قال كذاب ليقال لاحظ هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام اول من تسعر بهم النار. لاحظ ليه؟ الرياء والكبر. طيب يا اخوان اكبر بدنا الان ننصح لانفسنا وننصح للمسلمين عظم الله. انما تمت النصيحة لا يكفي ان نأتي بيته لاحظ فننتفع من بركته ونجلس في ارضه لا يكفي. هذه كلها يا اخواننا خيانة. الاصل ان يكون في قلوبنا اجل من ابائنا. هيك هيك لا يا اخي فكر. ما بنفعش تحفظ هذا الكلام. مين احب لك الله ان لم يكن صدقا فانت كذاب. ما هي هيك يا شيخ. لاحظ على ليل اقول ارجو ان يكون الله. اما ما تقول الله انت لا تصدق يا اخوانا. وهذه لا تكون حتى تعرفه حق المعرفة. الله احب الينا من امهاتنا. هيك لازم تعرفه. وابائي مش يعني احنا بنحبه. هو يحبنا اكثر مما تحبنا امهاتنا. الحديث الصحيح ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل ابنه. لاحظ طلع الصور. انا كنت اقولكم في احاديث واضح كل ما مكتوبة ولكن في احاديث مصورة. شو يعني لما تقرأ شي تتخيل مش ايه؟ ايوه اتى رجل يحمل ابنه ففي صورة رجل حامل ابنه. الان استجمع الصورة والحديث كلام صوت الصورة يعني. قال يحمل ابنه جميل واضحا. فقال النبي للرجل اترحمه؟ هذه زيادة على الحب. قال نعم. قال فالله ارحم بك منك به. انما شايف الصورة شوف الصورة. فانت بدك تعرف انه يحبك اكثر مما يحبك ابوك. فكيف انت ما بتحبه؟ انت خائن ولا لا يا اخواننا؟ مش هيك؟ الله يحبنا اكثر مما يحبنا اباؤنا. ولا نفطن له. والله قلة حياة. هذه قلة ادب. هذه قلة دين. هذه خيانة يا اخواننا ولا لا؟ الاصل انه كما يذكرني اذكره. هو متى ينساك؟ فلا ينساك يا اخواننا. خلينا اذكر هذا الحديث وننتقل. ولكن واجبة لا يكفي ان تخرجوا فتعلموا ان الله هو العظيم اللي بيحصي الحسنات والسيئات. هو اولى لنا من ابائنا وامهاتنا. واضح؟ ابوك وانت عيان بالكثير طلع بتقول له يابا ايدي بتوجعني. بقول لك بسيط ان شاء الله بطل. بعدين بدير التلفزيون. سلامتك يا مش هيك. بعدين تقول لي يابا ايدي. بقول لك خلاص عاد ما انت قلت لي. التالت بقول لك خلاص روح لك. مظبوط؟ وبعدين بحط او بروح بلعب شدة ونرد زي الشباب. مظبوط؟ انما واذا مرضت فهو يشفين. مظبوط؟ مين اللي لما انت مرضت كان معك؟ عظم الله. الحديث الصحيح بيقول ربنا العظيم المجيد تبارك اسمه لعبد يوم القيامة. هذا حديث صحيح. بيقول له مرضت يا عبدي ولم تزرني واستسقيتك ولم تسقني واستطعمتك ولم تطعمني. قال اي ربي كيف تمرض وانت الله؟ قال استطعمك عبدي فلان ولم تطعمني واستسقاك عبدي فلان ولم تسقي. اسمعوا الاخيرة. ومرض عبدي فلان ولم تزره ولو زرته لوجدتني عنده. ليش كان عنده؟ مريض. تعالى الله ولله المثل الاعلى. الاب الصالح لا يدع ابنه اذا مرض. والله خير من ابائنا. فلما مرض عبده ما تركه فكان عنده. يا اخوانا اللي عنده مسائل يعني اللي عنده دعوة بيدعيها يشوف له مريض ويروح يدعي عنده. تعرف ليه؟ ايوه اكبر الله اكبر الله. فبالتالي يا اخوانا نريد ان نتقرب اليه على اعتبار انه يحبنا ولا ينسانا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار؟ شوف اجمل كبير بيكلمنا عن نفسه. كمان مرة نذكر هذا الحديث. تعرفوا اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة وجاءت امرأة قلقة وهي تجري رايحة جاي. قال عليه الصلاة والسلام ما لها؟ ما لها؟ اسمع. قالوا له فقدت صغيرها صبي ولد صغير. لاحظ، فرجعت بعد حين وقد وجدت صبيها فألقمته صدرها وثديها. حطوا الصورة، حطوا الصورة، وقلنا لكم 100 مرة الصورة ليست صورة امرأة. لاحظ، بكى ابنها فأرضعته ثم رجعت إلى شغلها، لا، هي امرأة ظنت أنها فقدت صغيرها. تخيل حالها، لا خيل. لا تستطيع أن تشتغل بشيء، زي أم موسى. شو قال؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغة، انتهى خلاص كل شيء. الله يا أخوان، قال لأم موسى، مش قال لجبريل قلها، قال لأم موسى رضعي المرأة، رضع الولد برجع لك إياه، رضعي. فلما التقطه آل فرعون حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، ليش؟ كي تقر عينها ولا تحزن، فيصدقنا ويحبنا. الأصل هيك يا أخواننا. فالمرأة مسكت ابنها، لاحظ، لاحظ الصورة الآن كيف ضمت صغيرها بعدما ظنت أنها لن تلقاه. فالنبي يشير إليهم، قال ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بأحدكم من هذه بولدها، فتالله الذي لا إله غيره لن يدخل من مات على لا إله إلا الله النار أبدا. أكبر الله. في وزع الآن امساكيات يا أخوانا، وقلنا ونبهنا من قبل أن ميقات الله دين. الناس اللي بتسميه الهجري بيفكروا انه هذا من زينة الدين، يعني الهجري بيقولوا التاريخ الهجري هذا من زينة الدين، اما كتبت ميلادي كتبت هجري، كل واحد يا اخي شيء. ان الميقات دين، من وين جاب صلاح ابو عرفة ان الميقات دين؟ مش صلاح ابو عرفة بيقول ما حدا يتكلم بالدين الا من الدين؟ من وين يا صلاح ابو عرفة قلت ان الميقات دين؟ من الكتاب. الاية 36 من سورة براءة، قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، لاحظ، منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. فالميقات يا اخوانا دين قيم، فما دونه وما خلافه دين فاجر فاسد. اذا هذا دين، اي شيء متعلق فيه من خلافه فهو دين باطل، مش اي شيء. لاحظ يا اخوانا، العطر، العطر يعني، او بلاش العطر يا شيخ، السياقة ليس الدين. السياقة ليش؟ كب سيارة، كب طيارة، كب، هذا ليس دينا. لاحظت، لما كل متعلق بالدين فما خلافه دين ليس من دين الله. الطعام، يعني الطعام احنا بناكل باذنه، لما في الانعام قال وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، وين كانت؟ في الطعام. هذه الايات في الطعام، وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل، وان الشياطين طعام، وان اطعتموهم انكم لمشركون. فالطعام دين والميقات دين، فعظم الله. قلنا انه الميقات دين، تنين اكبر الله، هذا ثابت ان الميقات دين. تعرفوا خطبة الوداع اللي تسمى خطبة الوداع، اللي هي لما النبي حج البيت الحرام عليه الصلاة والسلام، اخر خطبه في مجموع الناس، ها، عليه الصلاة والسلام لما خطب. اذا بترجعوا خطبة الوداع موجودة في دواوين المسلمين الحمد لله. اسمع يا شيخ، ايش خطب؟ خطبة كانت قصيرة يعني، ولا كيف فكرك حفظوها؟ محفوظة الخطبة، قصيرة شيء. ايش خطبته؟ شو قال؟ يعني بدي اركز لك نقاط. تكلم عليه الصلاة والسلام في الملة، انه لا اله الا الله رأس الملة، وتكلم في الربا، مظبوط، قال ان كل ربا موضوع، وهو ربا اضعه ربا عم العباس، وتكلم في الدماء، دماؤكم واموالكم عليكم حرام. شوف، بتكلم في مجامع الدين، ملة، الربا، لاحظ، الدماء، الازواج، النساء استوصوا بهن خيرا، لاحظ، بقي شيء من الدين، الميقات. قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وان الزمان قد استدار على هيئته كيوم خلق الله السماوات والارض. ففي حجة الوداع تكلم عن الميقات كما تكلم عن الدماء وعلى أن لا إله إلا الله. فمن بدل بعد محمد فقد حق عليه سحقا سحقا لمن بدل بعدي كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن المسلمين بيجوا يزعوا ما يسمى الإمساكية فبيكتب هيك 1429 2008 1490 نعرفها عن عمر بن الخطاب وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، و2008 ايش يا شيخ؟ يعني أنا لا أعرف نسك الله وشعائره الحرام إلا بالميقات الفاجر، ولا أخشى في الله لومة ألائم. نكره كل شيء لم يأتي في دين محمد، نكره كل شيء لم يأتي في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أستطيع أن أدخل شعيرة الله الحرام إلا بحرام. ليش تكتب لي يا شيخ شيئا لم يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعرف الحج والميقات؟ تعرفون رجلا نحر في السادس من ذي الحجة، نحره صحيح، وقف بعرفة في الثالث من ذي الحجة، حجه صحيح. فالميقات دين. رجل صلى الفجر قبل طلوعه به صحيح؟ ليس بصحيح. رجل تصدق بعد الحول بثلاث سنين صحيح؟ ليس بصحيح. فالدين على ميقات، والميقات دين، فلا يدخل رمضان إلا بالميقات. ليس في القرآن كله شهر إلا رمضان، فسماه الله، سماه بالكتاب وجمع مع القرآن، فلا ندخل رمضان إلا بالحرام يا شيخ. من وقت لنا الصيام؟ الملك العظيم. ليش بدي اعرف صياما للملك العظيم بميقات فرعون والبابليين والمجوس؟ مش فاهم يا شيخ. ليش بتكتبوا؟ واضح اخواننا؟ فنحن اخواننا بقولكم، انا عن نفسي فعلتها كما مزق يقول، صلاح ابو عرفة بيقول كل امساك ورقة عليها ميقات، يعني كل شعيرة من شعائر الله تعرف بغير ميقات الله فهي طعن وشتيمة واذى لله. واضح؟ واضح. وانا لسنا اعلم من رسول الله. قال الشهر 29 و30 قديش؟ لا روحوا يعلموا النبي يقولون انت بتعرفش انه في 31. بيعرفش النبي انه في 31. اكبر الله. فبالتالي يا اخوانا براءوا من هذا الميقات. يعني انا اتصل بي رجل من اخواننا من المؤمنين، قال يا ابو احمد في كتيب بدي اوزعه عن رمضان، فيه يعني نصائح للمسلمين، انظر لنا فيه، اذا يعني ان شاء الله بخير خلينا نوزع. فنظرت فيه قلت له فيه كبيرة سيئات كبيرة واحدة. قال لي نظرت انا في فتوتين خطأ محمولات ان شاء الله. قلت له في عليه ميقات فرعون. ما هو مين اللي عمل السنة الشمسية؟ سنة شمسية طول عمرها السنة قمر يا شيخ، طول عمرها. عند الصين لعلمك الصينيين قمر، الميقات الصيني العتيق قمر. قبل ما اجى فرعون الفاجر، مين اللي عمل السنة الشمسية؟ فرعون. اللي عملها 365 يوم شمسية الفرعون، فاللي قبل فهو فرعوني. لاحظت يا اخواننا؟ هو اللي عمل. فبالتالي فقلت له في عليها ميقات فرعون، بدي وزع 1000 كتاب شوفوها النفس المؤمنة. قال لي بمحيه. فاخذ على نفسه ان يمحو عن الكتاب كل الميقات الفرعوني، الالفين ما يسمى 2008 وايلول واللي جنبها يا اخواننا. فاللهم كما رأيتنا نعاهدك الا ندع شيئا لا تحبه، كما طهرنا ما كتب على دين محمد، اللهم طاهر قلوبنا وألسنتنا من كل بغيضة سيئة وكل من زلة وخطأ وضلال ما علمنا وما لم نعلم. اللهم املأ قلوبنا بالصواب واليقين والصحيح الطاهر. اللهم قدس ألسنتنا بهذا الكتاب المقدس الطاهر. اللهم رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد ورب هذا البيت المجيد ورب هذا البيت المقدس، نسألك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها وأن تقضي لنا حوائجنا الصالحة منها كلها. اللهم ربنا اقض ديوننا واشفنا وعافنا، نسألك اليقين والعافية. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إننا نعلم أنك أنزلت كتبك كلها في رمضان، وأن الله أنزل كل كتبه، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم كلها في رمضان. فكلمات الله والنازلة في رمضان، لأن الدين طيب الكلام وإطعام الطعام، ففي شهر الطعام أنزل كلامه. فاللهم ربنا إننا نعلم أنك أنزلت كلماتك في هذا الشهر الحرام. اللهم فإذا جاء الشهر الحرام فعلمنا من كتابك ما ينفعنا، وعلمنا علما يقربنا إليك ويزيدنا خشية وتقوى. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إننا سألناك ونعيده ونزيد السؤال مرة بعد مرة، لا رب لنا سواك، ولا نعلم ربا يعلم كما تعلم، ولا رب سواك، لا إله إلا أنت. أنت علمت محمدا، وأنت علمت عيسى وموسى وآدم وإبراهيم. اللهم علمنا من الكتاب ما علمتنا سؤاله، وبين لنا وبصرنا واجعله لنا نورا مبينا. رب هذا البيت الذي أذلنا فيه وأقامه وأذن بصلاة فيه، ربنا على ملة أبينا إبراهيم ونبينا محمد، اختم لنا بأصلح ما تحب من الدين والرضا. آمين آمين.